إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع أواخر كتاب أو باب ما جاء في الرقى والتمائم، وقد بينا حكم الرقى وحكم التمائم وحكم التولة مفصلا، وكنا وقفنا على أثر الإمام النخعي رحمه الله، سعيد بن جبير عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. كما تقدم لنا بالأمس أن التمائم من القرآن فيها خلاف لا يعول عليه، والصحيح عدم جواز تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن. ومن أراد أن يتعالج بالقرآن فعليه بطريق الرقية الشرعية، وهي القراءة المباشرة على المريض مع النفث عليه بريق خفيفة. وأما التمائم إذا كانت من القرآن فقد ذكرنا أنها لا تصح لخمسة أسباب. الأول عموم النهي الوارد عن التمائم، ولم يستثنى منها لا القرآن ولا غير القرآن، والعام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. والثاني أن ذلك لم يثبت عن السلف بسند صحيح، وكل ما ثبت هو أنهم يعلقون على الأولاد من أجل حفظ ما فيها من الآيات ثم يمحونها ويكتب لهم بها فيها آيات جديدة. والأمر الثالث سد الذريعة، فإنه لما تساهل البعض بالفتوى بجواز تعليقها من القرآن أدى ذلك إلى أن يستغلها السحرة والكهنة، وسد الذريعة يقتضي منعها. الأمر الرابع أن فيها امتهانا للقرآن واحتقارا له وتلاعبا به، فهو يعلق على يكون عرضة للنجاسات، يعلق على الحائض وعلى النفساء وعلى الجنب وعلى الأطفال الذين ربما نجسوا تلك الآيات ولطخوها بنجاساتهم، فكل هذا يدل على تحريم تعليق التمائم حتى ولو كانت من القرآن الكريم. ومرت الأمس أسئلة تعليقها في الحيطان، تعليق على السيارات، التعليق على الدواب، التعليق على بني آدم، كل هذا محرم، كل هذا محرم للأسباب التي أشرنا إلى ذكرناها. والنخع عندما يقول كان يكرهون أي يحرمون، لأن الكراهة عند السلف القدامى تعني ماذا؟ تعني التحريم. الكراهة عند السلف القدامى تعني التحريم. فإذا قيل كره الإمام الفلاني هذا الأمر، أي إنه حرمه واعتقد أنه محرم وأفتى بتحريمه، هذا هو المقصود. فعلينا أن نقف عند النصوص الشرعية ولا نزيد عليها من عند أنفسنا. نعم، فضل. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. الأذر عند وكيع رحمه الله. وكيع ابن الجراح شيخ الإمام الشافعي وشيخ أحمد، وهو الذي قال عنه أو قال فيه الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالإمام الشافعي الذي كان يغلق الصفحة المقابلة حتى لا تلتبس عليه من قوة حفظه مع الصفحة التي يقرأها، فهو كان يحفظ من أول قراءة. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أحد الأئمة الأربعة الفضلاء رحمة الله عليهم. فوكيع سعيد ينقل أو وكيع ينقل عن سعيد ابن جبير التابعي المعروف أنه يقول: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا الأثر مما لا مجال للاجتهاد فيه، فإنه حكم شرعي فلا يصح في الاجتهاد، إذن له حكم ماذا؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع، وهو أنه ينبغي لكل من رأى تميمة على إنسان ينبغي له أن يقطعها إن كان أهلا لذلك بأن يكون حاكما أو واليا أو ولي أمر ذلكم المعلق عليه، يعني له عليه ميانة بحيث لا تترتب على ذلك مفسدة. أما أنا وأنت وغيرنا في هذا العصر فلا ينبغي له الإقدام على قطعها، وإنما يكتفي بماذا؟ بنصح من علق هذه التميمة وذكر الأدلة، لعل الله أن يقذف في قلبه الإيمان فيقطع تلك التميمة. أما لو استدل أحد بهذا الحديث أو بحديث بأثر حذيفة أنه قطع الخيط الذي رآه على رجل من الحمى، فهذا استدلال في غير محله، لأن هؤلاء الصحابة أو كبار التابعين لهم منزلتهم والناس يحترمونهم فيقبلون تصرفاتهم، ولكن من كان أقل منهم شأنا فإنه يعرض الناس للفتنة لو فعل مثل هذا الأمر، بل ربما زاد الطين بلة كما يقال. فمهمتنا هي النصح والتوجيه. اللهم إلا من كانت لنا عليه ولاية كأبنائنا وبناتنا فهذا شيء آخر، لكن سائر الناس مهمتنا النصح. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا خاص بولي الأمر، فإن لم يستطع فبلسانه، على ألا يترتب على كلام اللسان مفسدة عظمى أعظم من الشيء المنكر أو مساوية له. فمن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذا نتنبه إلى التدرج في إنكار المنكر، إلى التدرج في إنكار المنكر، ولا ينبغي أن نتساهل في هذه المسألة. يعني أحيانا قد تريد أن تغير فتفسد وأنت تريد أن تصلح، والقاعدة عند أهل العلم أن تغيير المنكر بمنكر الذي يترتب عليه منكر أعظم أو مساو يكون هذا الأمر ماذا؟ محرم. منكرا ومحرما، يكون هذا الأمر منكرا ومحرما. إذن طريقة الخوارج وهو التغيير باليد مما قد يترتب عليه مفاسد خطيرة، هذا أمر مخالف لمنهج السلف جملة وتفصيلا. نعم. في المسائل. نعم. قال قدمنا وأخرنا. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم. المسائل التي يذكرها مصنف هي عبارة عن الأحكام التي تستخلص من الباب، فهنا قال تفسير الرقى والتمائم على نحو ما جاء فيما نقله المصنف رحمه الله تعالى عن السلف الصالح في معنى الرقى وما يجوز منها وما لا يجوز، والتمائم وأنها لا تجوز مطلقا، وكذلك التولة. نعم. قال الثانية تفسير التولة. تفسير التولة كما تقدم، وهي أنه شيء من ضرب من السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى زوجته أو يفرق، وهو الذي يسمى بالصرف والعطف. نعم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. أن هذه الثلاثة كلها من الشرك، الرقى الشركية والرقى الشيطانية وكذلك التمائم بدون استثناء وكذلك التولة، كلها من الشرك، ومنها ما قد يكون شركا أصغر ومنها ما يكون شركا أكبر كما تقدم تفصيله. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. يعني الرقية بشروطها المعتبرة، يعني وهي أن تكون من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة، وأن تكون باللسان العربي، وتجوز بالترجمة المأمونة التي لم تشبها شائبة، وكذلك أن يكون اعتقد عدم تأثيرها بنفسها، وإنما الشفاء من الله، إنما هي سبب من الأسباب، وكذلك أن لا يتخذها مهنة على نحو ما فصلت بالأمس. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي من ذلك أم لا. والصحيح أنها من ذلك، وأنها محرمة، وأنها لا تجوز للأدلة التي ذكرتها وأعدتها قبل قليل. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. تعليق الأوتار سواء على الدواب أم على السيارات، والأوتار هي القسي، يعني جمع قوس، فتعليقها خشية العين هي، أو أي معلق من عظم أو خرز أو زجاج أو أحجار كريمة أو ذهب أو فضة أو حصى أو نحو ذلك. بعض الناس يأخذ من الحصى الذي ولد فيه الطفل فيربطه مع بعض الأشياء ويزعم أنها تقيه شر العين، وهذا كله من أنواع الشرك. نعم. السادسة أن نعم السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الوعيد الشديد وهي براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن فعله، الذي يعلق الوتر خشية العين تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بأي تأويل، مع الجمع بينه وبين النصوص الأخرى. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. فضل ثوابه إن كان ممن هو أهل لذلك، أما نحن الناس العاديون لا يجوز لهم أن يقدموا على مثل ذلك لئلا يحدثوا فتنة أكبر. نعم. قال رحمه الله التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أصحاب عبد بن مسعود من العلقمة والنخعي والأسود بن يزيد وغيرهم من أئمة الهدى والدين، كلهم يرون عن ابن مسعود وكلهم يرون تحريم تعليق التمائم ولو كانت من القرآن. نعم. انتهى، صلى الله عليكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسئلة؟ تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول، أو السائلة: هل يجوز الدعاء بالموت لشدة إصابتي بالعين والسحر؟ لا يجوز الدعاء بالموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، فإن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. وفي الحديث الآخر حديث عمار بن ياسر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وهذا الصحابي الجليل ليس صهيبا، لكن لا ليس عمار، خباب رضي الله عنه، كان قد أصيب بمرض واكتوى 7 كيات، وقال: لولا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من النهي، لتمنيت الموت. نعم. السائل الكريم أيضا يقول: إنما أرشد الأخ، نعم، أنا والأخت السائلة، إلى الصبر والجد والاجتهاد، التحلي بالصبر، وما عند الله خير، وليصبر وليحتسب، وليعلم أنه أن المؤمن مبتلى، والمؤمن إذا صبر على البلاء يضاعف الله له الجزاء. إن عظم الجزاء من عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وإذا أراد الله بعبده خيرا ابتلاه، أن سلط عليه الأمراض لتكون كفارة له. فعلى المسلم أن يصبر وأن يحتسب ذلك عند الله، وأن حتى الشوكة يشاكها المؤمن ترفع له بها ماذا؟ درجة، وتحط عنه بها سيئة. فعلينا أن نتنبه لهذا. أيوب عليه السلام صبر، يقال إنه صبر 18 سنة، حتى قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فشفاه الله عز وجل. فعلى المسلم أن يصبر. والمرأة التي كانت تصرع فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يعافيني فإني أصرع. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر، لكن أدعو الله ألا أتكشف، فإنني عندما أصرع كنت أتكشف. فكانت تصرع ولا تتكشف إلى أن ماتت. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل لا حدثتمونا شيخنا عن كثرة الإصابة بالعين في زمننا هذا وكثرة الرؤى فيها، يرى أنه أعانه فلان ونحونا؟ أما الكثرة، نحن نقول نعتقد أن العين حق، وأنها قد تقتل وقد تمرض، فهي تورد الرجل القبر، وتورد الجمل القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين. ويقول صلى الله عليه وسلم: يعني العين حق. وأمر بأن من شك أنه قد عين أن يذهب إلى من يظن أنه قد عانه، فيغسل له دخلة إزاره أو شيئا من آثاره، فتصب على المريض فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: من استغسل فليغسل، صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن أنا أرى أن ثمة مبالغة في دعوى الإصابة بالعين، فالناس قد بالغوا في هذا، حتى إن بعض النساء مجرد ما يأتيها مغسل حيض في المقدمات تقول، تشغل زوجها: وديني قاري، أنا معيونة، أنا مصابة بالعين، أنا إلى آخره. فالمبالغة في ذلك لا تجوز. نعم، العين حق، ولكن ليس كل مرض عين. بعض العلماء يرى أن السرطان هو نوع من العين، وذلك لأنه ليست له أسباب معروفة، ليس له فيروس ولا جرثومة ولا ميكروب، ويعني كذلك يعني ليس له أسباب واضحة، كما أنه ليس له علاج ناجح إلا ما ندر. ولكن مع هذا يعني أقول ينبغي للناس أن يخففوا من غلوائهم في أن كل مرض يدعون أو يتوهمون أنه ماذا؟ أنه عين. نعم. سؤال خارج الدرس. وأما مسألة كثرة الرؤى، الرؤى ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع. الأحلام والرؤى على ثلاثة أقسام. القسم الأول الرؤيا الصحيحة، وهي التي يدعيها رجل أو امرأة صالحين صالحين ولا تكون مزعجة، ففي هذه الحالة يتفاءل بها المسلم، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 من النبوة. شرط أن تكون رؤيا طيبة فيتفاءل بها المسلم، ولا بأس أن يخبر بها من يحب. النوع الثاني أحلام اليقظة، وهي التي يفكر فيها الإنسان وقت صحوه، فقد يتراءى شيئا يتعلق بها في حال نومه ولا يترتب عليها شيء. الرؤى النوع الثالث أضغاث الأحلام، كوابيس تأتيك، لا سيما الذي لا يطبق السنة عند النوم. السنة أن تتوضأ وتنام على طهارة، وتبدأ النوم على جنبك الأيمن، وتقرأ آية الكرسي، وتدعو ببعض ما ورد من أدعية النوم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باسمك أحيا وبك أموت. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وما جاء من أنك تسبح كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة: تسبح الله 33 وتحمد 33 وتكبر الله 34. ومن ذلك ما جاء أنك تختم به الأدعية، تكون آخر كلامك، تكون حديث البراء بن عازب: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذه بعض الأدعية الثابتة، وقبلها آية الكرسي: فإن من قرأها قبل النوم لا يضره شيطان حتى يصبح. فعلينا أن نلتزم كما قلت: أولا ننام على وضوء، ثانيا نبدأ النوم على جانب الأيمن، ثالثا نقرأ ما تيسر من الأدعية مبتدئين بآية الكرسي. فمن طبق ذلك إيمانا واحتسابا فإنه لن تأتيه تلك الأضغاث. الأضغاث يعني يرى الإنسان أشياء مزعجة، إذا رأى ذلك أولا يفعل أربعة أمور: أولا أول ما يفيق يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثانيا يدفل عن يساره 3 مرات. رابعا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات. ثالثا رابعا أو خامسا ينقلب على جانبه الآخر يغير ضجعته، فإن كان في الأحلام المزعجة جاءته على الجنب الأيمن ينقلب إلى الأيسر والعكس كذلك. فهذه أحوال الأحلام. أما أن طريقة بعض الناس كل من رأى رؤيا اتصل ببعض المشايخ أنا رأيت ورأيت ورأيت، ما يصلح هذا الكلام. لا تذكر إلا الرؤيا الطيبة التي تتفاءل بها، أما الرؤيا المزعجة تطبق ما ذكرت لك، تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أتمنى ما أماتنا له النشور، تدفل عن سرك 3 مرات، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أخيرا ماذا تفعل؟ تنقلب على شقك الآخر. واثق بأنك إذا طبقت السنة لن تأتيك تلك الكوابيس التي تأتي كثيرا من الناس. يعني واحدة مرة، وبعض أصحاب الذين يزعمون أنهم يفسرون الرؤى دجالون. نعم يمكن لبعض الناس أن يعبر الرؤى وهم ناس يعني من الخاصة المستقيمين على طاعة الله، وكثير منهم يتهرب من أن يسأل، لكن لعل البعض فيه خير ويعبر الرؤى. أما أن تتخذ مهنة وعن طريق الاتصالات، وكما يقال الشرط 40، ويقول تتصل واحدة يعني طول ليلها ملأت بطنها من الأكل وربما جاءها مغص الحيض، قالت أنا رأيت أني قد النور رأيت القمر يخرج من بين رجلي، فيقول لها ذلك المفسر الدجال سوف تلدين المهدي، سوف تنجبين المهدي. ودعوى المهدي كثرت في هذه الأيام، فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من مثل هذه الأمور الخرافية. نعم. السائلة الكريمة سؤال قد يكون فيه بشرى خير، تذكر بأنها من طالبات العلم في المسجد النبوي. نعم. وأنها رأت شيخنا وهي ميتة يصلي عليها، الله المستعان. هل هذه بداية انفراج؟ الله المستعان. أنا والله لا أفسر الرؤى، أنا لا أفسر لا أعبر الرؤى، لكن أقترح على أختي الفاضلة أن تتصل بالدكتور سليمان الرحيلي. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم ماذا عن يعني يتفاءل. نعم. إن شاء الله. نعم تفاءل. أحسن الله إليكم. قل السائل الكريم ماذا عن صحة حديث كثرة موت أمتي من العين؟ لا أعرفه والله، ما أظن أنه يصح، لكن نراجعه إن شاء الله، نراجع الحديث. الأسئلة أغلبها عن العين والحسد، الله المستعان. نعم. سائل أيضا يقول يشكو من جاره بأنه معيان، هل يجب عليه التنقل وبيع بيته أم ماذا يفعل؟ إذا تأكد من هذا الأمر وأنه مشهور يعني العين، والله لا بأس أن يغير داره إن كان قادرا، ابتعد عنه كان قادرا على ذلك، لا بأس، لا من باب التشاؤم لكن من باب الحيطة، أقول لا بأس إن كان قادرا على ذلك، وإن استطاع أن ينصحه وأن يوجه، لأن بعض الناس قد يكون عنده شيء من التعمد في العين، يقول إنه لا يستطيع التحكم فيه. ما أنا أشك كونه لا يستطيع التحكم هذا محل نظر، لكن عليه أن يكثر دائما من ذكر الله، وعليه أن يبرك كل ما رأى شيئا يعجبه. كلكم معيان إلا من بارك وسمع. نعم. صلى الله عليكم. حديث الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان جاره مؤذيا أن يخرج متاعه فيسأل الناس ما الذي أحوجك إلى هذا فيشكو من جاري يلعنونه. نعم حديث صحيح. نعم حديث صحيح وهي خطة جيدة لمن أراد إصلاح جاره وأراد سلامة نفسه. نعم انتهت الأسئلة. وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.